تستمعون إلى فحص مهارة فهم المسموع للمرحلة الابتدائية والإعدادية في التربية الخاصة. شارك في الإعداد مرشدات التربية اللغوية في ماتيا أم الفحم، بوران حندقلو، أمل أبو عجوة، أمنا مصري، سلمى قعدان، ومركز التقييم دكتور داود عثامنة. مرشدات التربية اللغوية في ماتيا عصفية، فيرا عذرون، سارة روحانة، نسرين عيد، مرشدة التربية اللغوية لواء حيفا، رالي أبو أحمد، مرشدة التربية اللغوية في ماتيا الناصرة، استشارة وتدقيق لغوي داليا يعقوب، مركزة إرشاد اللغة العربية لواء حيفا، أستاذ توفيق جبارين، بصوت سلمى حسن. توجيهات للتقييم الداخلي لمهارة فهم المسموع. يعد تقييم فهم النص المسموع أحد مجالات التقييم بلغة الأم. في بعض الأحيان لا يمكن إجراء تقييم نوعي لعمليات الفهم بسبب صعوبات في القراءة، مما يجعل من الصعب الحصول على معلومات حول هذه العمليات. لهذا الغرض اخترنا نصوصاً قصصية ومعلوماتية. النصوص المعلوماتية مخصصة لطلاب على طيف التوحد، تم جمعها من الكتب المدرسية المعتمدة سابقاً، وهي الآن غير مستعملة للتدريس في مدارسنا، وذلك بهدف عدم كشف الطالب المسبق لمحتوى النص. يوفر هذا الإجراء معلومات عما يلي: 1- مستوى الفهم لدى الطالب بغض النظر عن صعوبات القراءة. 2- الفجوة بين مستوى القراءة ومستوى فهم الطالب إذا وجد. 3- مدى فهم وتحليل النص من قبل الطالب. 4- استراتيجيات التدخل المطلوبة فيما يتعلق بتفسير النص وملائمة المواد. النصوص المقترحة تشمل نصين لكل فئة عمرية بمستويين مختلفين للقراءة، أسئلة لكل نص، أسئلة تعالج أبعاد الفهم الأربعة، مئشارا لفرز الإجابات درجة بين 0 و 2 لكل سؤال، جدولا لترجيح النتيجة الإجمالية، مجموع النتائج بالرجوع إلى مكونات التقييم المختلفة. مبادئ التقييم: النص العمري، تأكد من استخدام نص الفئة العمرية وفقاً لعمر الطالب. على سبيل المثال، سيتلقى طالب الصف الثالث نصاً للصف الثالث. يتم اختيار نص من بين النصين وفقاً لتقدير المعلم، مع السماح للطالب بالتعامل مع نص مثير للتحدي وليس سهلاً جداً، من أجل الحصول على صورة كاملة لعمليات الفهم ومهارات التفكير العليا. قراءة النص والأسئلة وكتابة إجابات الطالب من قبل المعلم: مفضل عدم وضع النص أمام الطالب أثناء قراءته، وذلك لجذب الإصغاء الكامل خلال عملية القراءة من قبل المعلم. المرونة في طرح الأسئلة: إذا كان الطالب لا يفهم السؤال، فمن المستحسن أن تطرح الأسئلة في صياغات مختلفة. من الممكن إضافة الأسئلة التي تساعد على تفسير النص وتحديد مقدار النتائج. تقييماً إجمالياً يجب إجراء هذا التقييم: 1- في بداية العام الدراسي للطلاب الذين وجد لديهم صعوبات في القراءة، ومع بداية العام الدراسي القادم سيجرى هذا التقييم للطلاب الجدد فقط. 2- وسيجرى كذلك في نهاية العام الدراسي للطلاب الذين ما زالت لديهم صعوبات في القراءة. يجب إجراء هذا التقييم كجزء من التقييم النهائي في نهاية العام للطلاب المستمرين الذين لديهم صعوبات في القراءة. ملاحظة: لكل فئة عمرية هناك نصان، الأول للتقييم في بداية السنة والثاني للتقييم آخر السنة الدراسية. نص في فهم المسموع بداية الصف الثاني: أنصت جيداً للنص ثم أجب عن المطلوب شفوياً. كن شفوقاً. وجد سمير سلحفاة تزحف في حديقة الدار، فتناولها بيده فأغلقت درعها. جرب سمير أن يفتح الدرع ويخرج سلحفاة فلم يقدر، أخذ حجراً وصار يضرب الدرع به. رآه أبوه فقال له: لا تكن قاسياً على الحيوان يا سمير، هات السلحفاة، ووضعها قرب الموقد. أخذ سمير السلحفاة ووضعها قرب الموقد، وإذا بها تخرج رأسها وأرجلها وتزحف بهدوء. شكر سمير والده ولم يعد يقسو على الحيوان. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح: 1- ماذا وجد سمير؟ 2- أين وضع سمير السلحفاة؟ فهم المعنى الخفي استنتاج. 3- لماذا أغلقت السلحفاة درعها؟ 4- ماذا تعني كلمة درع في جملة وجد سمير سلحفاة تزحف في حديقة الدار فتناولها بيده فأغلقت درعها؟ تفسير دمج وتطبيق. 5- ما رأيك بعمل سمير ولماذا؟ التقييم والتقويم. 6- ماذا كنت تفعل لو كنت مكان سمير؟ نص في فهم المسموع، نهاية الصف الثاني. أنصت جيداً للنص ثم أجب عن المطلوب شفوياً. الدجاجة ورغيف الخبز. كانت دجاجة تسكن مع بقرة وحمار وإوزة، وذات يوم وجدت الدجاجة قمحاً فسألت رفيقاتها: من يطحنها؟ رفضت الصديقات الثلاث طحنها، فقامت الدجاجة وطحنتها، ثم سألتهن: من يعجنها؟ فأبين أن يعجنها فعجنتها، ثم قالت: من يخبزها؟ فتهربن من الخبز، ولم تتردد الدجاجة فخبزتها. ولما انتهت من العمل نادت رفيقاتها قائلة: من تريد أن تأكل؟ فقالت البقرة: أنا أحب الأكل. وقال الحمار: أنا جائع فأطعميني. وقالت الإوزة: أكاد أموت جوعا، أعطني من رغيفك. فقالت الدجاجة: لا لا، لن تأكلن منه، لأن من لا يعمل لا يستحق الأكل. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح: 1- مع من كانت تسكن الدجاجة؟ 2- ماذا وجدت الدجاجة؟ 3- ماذا سألت الدجاجة رفيقاتها بعد الانتهاء من العمل؟ فهم المعنى الخفي استنتاج. 4- ما معنى كلمة تتردد في الجملة ثم قالت من يخبزها؟ فتهربن من الخبز، ولم تتردد الدجاجة فخبزتها. 5- ما معنى كلمة رفضت في الجملة رفضت الصديقات الثلاث طحنها؟ تفسير دمج وتطبيق. 6- ماذا نتعلم من النص؟ التقييم والتقويم. 7- ما رأيك بتصرف البقرة والحمار والإوزة؟ 8- لو كنت مكان الدجاجة ماذا كنت تفعل؟ نص معلوماتي للصف الثاني. أنصت جيداً للنص ثم أجب عن المطلوب شفوياً. الحوت. الحوت يعيش في مياه البحر، غير أنه لا يعتبر سمكاً بل من ثدييات البحر. رغم عيشه في المياه يتنفس الحوت الهواء مثل الإنسان، فلذلك يخرج رأسه من المياه لئلا يغرق. لا يملك الحوت حاسة الشم ورؤيته ضعيفة، أما حاستا السمع واللمس فإنهما حادتان. يتم الاتصال بين الحيتان بواسطة أصوات صارخة التي من الممكن سماعها من مسافات بعيدة. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. المعنى الصريح: 1. أين يعيش الحوت؟ 2. اذكر لأية مجموعة ينتمي الحوت. 3. كيف يتنفس الحوت؟ 4. هل يملك الحوت حاسة الشم؟ المعنى الخفي. 5. كيف تتواصل الحيتان فيما بينها؟ 6. ما معنى كلمة حادتان في الجملة أما حاستا السمع واللمس فإنهما حادتان؟ تفسير دمج وتطبيق. 7. ما الفرق بين حاسة النظر وحاسة السمع لدى الحيتان؟ نص في فهم المسموع. بداية الصف الثالث: أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. ذكاء تلميذ: كان بعض التلاميذ يلعبون بالكرة فقذفها أحدهم فوقعت بالقرب من كلب شرس مربوط في شجرة، فخاف التلاميذ ولم يستطع أحد منهم أن يقترب من الكلب حتى لا يعضه. وبعد برهة قال أحدهم: سأحضر لكم الكرة. قال له أصحابه: وكيف ذلك ونحن لا نأمن عليك من شر الكلب؟ فقال لهم: سترون ما أفعله. وتقدم نحو الكلب وجرى أمامه دائرا حول الشجرة، وكلما دار الولد جرى الكلب وراءه ليلحق به، وفي كل دورة كان يلتف جزء من الحبل حول النخلة حتى قصر الحبل، ووقف الكلب مكانه مغلولاً في جانب من الشجرة، فأخذ التلميذ الكرة وعاد إلى زملائه ضاحكاً، وهم يعجبون من ذكائه وحسن تصرفه في حل المشكلات. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح: 1. لماذا خاف التلاميذ؟ 2. من كان يلعب بالكرة؟ 3. ماذا فعل الولد لاسترجاع الكرة؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 4. ما معنى كلمة قذف في الجملة؟ كان بعض التلاميذ يلعبون بالكرة فقذفها أحدهم. تفسير دمج وتطبيق. 5. لو كنت مع التلاميذ كيف كنت تتصرف؟ التقييم والتقويم. 6. ما رأيك في تصرف التلميذ؟ وضح. نص في فهم المسموع. نهاية الصف الثالث: أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. الذئبان والثعلب. جاء ذئب يوما فخرج إلى المزارع والحقول يبحث عن فريسة يأكلها، وبينما هو يفتش لقي ذئبا آخر جائعا، فاتفق معه على أن يبحثا معا عن فريسة، فإذا وجداها قسماها بينهما بالتساوي. أخذ الذئبان بالبحث، ومضى وقت طويل، وقبل أن يجدا شيئا اشتد بهما الجوع، فهجما على قرية واختطفا منها دجاجة. كانت الدجاجة صغيرة لا تكفي ذئبا واحدا، فمن يأكلها منهما؟ قال الذئب الأول: أنا أكلها. وقال الذئب الثاني: أنا أكلها. قال الأول: أنا الذي أكلها لأني خطفتها وحدي. قال الثاني: كلا، نأكلها معا كما اتفقنا. اشتد النزاع بينهما فتشاتما، وهجم كل منهما على زميله وأخذ يعضه. مر الثعلب فرآهما يتعاركان، فخطف الدجاجة وفر بها هاربا وأكلها وحده. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح: 1. أين بحث الذئب عن فريسته؟ 2. على ماذا اتفق الذئبان؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3. لماذا اختطف الذئبان الدجاجة؟ 4. لماذا لم ينجح الذئبان في أكل الفريسة؟ 5. أعطي صفة ملائمة للذئبين. تفسير دمج وتطبيق. 6. ماذا كان سيحدث لو لم يختلف الذئبان؟ التقييم والتقويم. 7. ما رأيك في تصرف الثعلب؟ فسر. نص معلوماتي للصف الثالث. أنصت جيداً للنص، ثم أجب عن المطلوب شفوياً. الزرافة: تعيش الزرافة في جميع أنحاء قارة أفريقيا، في الغابات التي تحتوي على أشجار وشجيرات متناثرة، وفي الأراضي العشبية. تعتبر الزرافة من الحيوانات آكلة الأعشاب، وتقضي معظم وقتها في الأكل، حيث تصل كمية الطعام الذي تتناوله خلال اليوم إلى 45 كيلوغراماً، وغالباً ما تتغذى على أوراق الأشجار والشجيرات وبراعمها. تعتمد الزرافة على طول قامتها وطول لسانها للوصول إلى رؤوس الأشجار والنباتات التي لا تستطيع جميع الحيوانات الأخرى الوصول إليها. تستطيع الزرافة أن تبقى عدة أسابيع دون شرب الماء، فهي تحصل على الرطوبة من النباتات التي تتناولها. تعد الزرافة أطول الحيوانات الثديية البرية في العالم. تتميز الزرافة بطول ساقيها ورقبتها، كما أنها تمتلك رأساً على شكل مثلث يقع في أعلاه قرنان يغطيهم الشعر. جسم الزرافة مغطى بجلد عليه بقع بنية وسوداء اللون، ويفصل بينهما اللون البني الفاتح. لدى الزرافة طريقة فريدة من نوعها في المشي، فعندما تتحرك تحرك ساقيها على جانب واحد من الجسم، ثم تحرك كل من الساقين على الجانب الآخر، وقد تصل أقصى سرعة لها إلى 55 كيلومتراً في الساعة. كما أن الزرافة لا يمكن لرقبتها أن تصل الأرض أثناء وقوفها، لذلك تضطر إلى فرد أرجلها الأمامية أو الركوع للوصول إلى الماء للشرب. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. المعنى الصريح: 1. أين تعيش الزرافة؟ 2. على ماذا تتغذى الزرافة؟ 3. كيف تشرب الزرافة؟ المعنى الخفي: 4. ما معنى كلمة متناثرة في الجملة الغابات التي تحتوي على أشجار وشجيرات متناثرة؟ 5. ما معنى كلمة تتناوله في الجملة تصل كمية الطعام الذي تتناوله خلال اليوم؟ التطبيق والتفسير. 6. ما الذي يساعد الزرافة للوصول إلى رؤوس الأشجار؟ 7. كيف تستطيع الزرافة البقاء عدة أسابيع دون شرب الماء؟ نص في فهم المسموع. بداية الصف الرابع. أنصت جيداً للنص، ثم أجب عن المطلوب شفوياً. رب ضارة نافعة. صدم رجل امرأة عجوزاً بسيارته، فأصيبت بجروح بالغة، وكان عقابه أن حكم عليه القاضي بالسجن 6 أشهر. أخذت الأيام في السجن تمر بطيئة ثقيلة، ففكر رجل في وسيلة يتغلب بها على السأم الشديد. تناول بعض أوراق المجلات، ثم راح يقطعها إلى قطع متنوعة ويخلطها محاولاً الملائمة بينها من جديد. ساعدته هذه اللعبة على تمضية ساعات طويلة وراء القضبان. اشتهر أمر الرجل بين السجناء، فجاء مدير السجن نفسه ليرى هذه اللعبة العجيبة، فأعجب بها جداً. نشرت الصحف قصة هذه اللعبة، فلاقت استحسان القراء، وطلبوا نشر مثل هذه المواد المسلية. بعد الإفراج عن الرجل، أخذ يستغل هذه اللعبة على نطاق واسع. اشترى مئات الصور وراح يقطعها إلى أجزاء صغيرة بعد إلصاقها على الورق المقوى، ثم يضعها في صندوق لبيعه. هكذا انتشرت هذه اللعبة في العالم كله. وأما الرجل نفسه فقد غدا من كبار الأغنياء. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح. 1- لماذا حكم القاضي على الرجل بالسجن؟ 2- ماذا فعل الرجل بالمجلات؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3- ما هي اللعبة التي اخترعها الرجل؟ 4- هات معنى الكلمات التالية: سأم، بالغة، تفسير، دمج، وتطبيق. 5- لماذا اختار الكاتب عنواناً للنص رب ضارة نافعة؟ التقييم والتقويم. 6- ما المغزى من القصة؟ 7- لو كنت مكان الرجل كيف كنت ستتصرف؟ نص في فهم المسموع، نهاية الصف الرابع. أنصت جيداً للنص، ثم أجب عن المطلوب شفوياً. الديك والثعلب. جاع الثعلب يوماً جوعاً شديداً حتى أشرف على الموت، فراح يفتش عن طعام يأكله أو لقمة يسد بها جوعه، فوجد في الحديقة ديكاً مزهوًا بنفسه يصيح بين الحين والآخر من على الحائط المرتفع، ويرفع عرفه الأحمر إلى أعلى بكبرياء. عرف الثعلب الذكي أن الديك المغرور ضعيف العقل، فصمم أن يحصل عليه ليكون طعامه لهذا الأسبوع، فتقدم منه بحذر وراح يعرج مظهرا الضعف والمرض والعجز، ثم قال له: صباح الخير أيها الديك الجميل، يا ملك الطيور وسيد الدجاج. سر الديك بهذا الكلام وقال للثعلب: أهلا بك أيها المشلول، ماذا تريد مني وأية مساعدة تطلب؟ فرد الثعلب بخبث: أنا لا أطلب شيئا لنفسي، لكنني سمعت أن جماعة من الدجاج تبحث عن ديك شجاع وصاحب عرف ليكون ملك الدجاج، فتعال معي لأنصبك مالكا قبل فوات الأوان. مشى الثعلب على مهل، والديك أمامه يمشي بسرعة ليصل إلى المملكة، وفي الطريق هجم الثعلب عليه من الخلف ودق عنقه وأكله، ثم لحس شفتيه وهو يردد: هذا جزاء الغرور. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح. 1- لماذا كان الديك يمشي بسرعة حسب الفقرة الأخيرة؟ 2- أين كان الديك يصيح؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3- لمن تلائم صفة الغرور ولماذا؟ لماذا تظاهر الثعلب بالضعف والعرج أمام الديك؟ 5- ما معنى التعبير دق عنقه في الجملة التالية: هجم الثعلب عليه من الخلف ودق عنقه وأكله؟ تفسير، دمج، وتطبيق. 6- ما رأيك بموقف الديك؟ علل. التقييم والتقويم. 7- استعمل الكاتب وسيلة بلاغية تسمى التأنيس، أعطي أمثلة من النص. نص معلوماتي للصف الرابع، أنصت جيدا للنص، ثم أجب عن المطلوب شفويا. البوم. البوم طائر جارح ينشط بصورة رئيسية ليلا، وهو يستعين بحاسة سمعه القوية وعينيه الكبيرتين اللتين توفران رؤية ليلية جيدة في اصطياد الفئران والأرانب وغيرها من الحيوانات الصغيرة. للبوم ريش ناعم يوفر له طيرانا صامتا حتى لا يكشف أمره، ولبعض أنواعه نعيق يسهل تمييزه. البومة السمراء لم تكن توجد إلا في الغابات، اليوم نجدها أيضا في المدن حيث تصطاد الفئران والجرذان. في النهار يستريح على الأشجار وفي الحدائق. يعيش بوم الجحور وموطنه أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في جحور أرضية، وهو يحفر الجحر بنفسه أو يستعير جحرا هجره حيوان آخر مثل السلحفاة الأمريكية. بوم الهامة أو بوم الحظائر يعشش في المباني أو في تجاويف الأشجار أو في عش صقر مهجور. رأس بوم الهامة المستدير يساعده على سماع الفريسة، وحين يصطاد البوم فريسة يحملها إلى فراخه في العش. بإمكان البوم أن يدير رأسه في حركة شبه دائرية عندما ينصت إلى الأصوات حوله. يعيش البوم الثلجي أو الأبيض في القطب ويعشش على الأرض، ويقتات بصورة رئيسية نوعا من القوارض اسمه اللاموس. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح: 1. متى تنشط البوم؟ 2. ما نوع طائر البوم؟ 3. ماذا تصطاد البوم؟ فهم المعنى الخفي: استنتاج. 4. قارن بين البومة السمراء وبوم الجحور من حيث مكان السكن. 5. ما المقصود بكلمة القوارض؟ تفسير، دمج وتطبيق. 6. ماذا تعلمت من النص؟ معلومة واحدة على الأقل. 7. ماذا سيحدث لو أن ريش البوم ليس ناعماً؟ التقييم والتقويم. 8. بعدما عرفت ماذا تأكل البوم، اقترح طريقة تمكن الفلاح من التخلص من القوارض التي تأكل المحاصيل. نص في فهم المسموع. بداية الصف الخامس: أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. القاضي العادل: خرجت أرنب من وكرها تتنزه قرب تل أخضر جميل، وأخذت تقفز هنا وهناك فرحة. فجأة سمعت صوت استغاثة ينبعث من الناحية الأخرى من التل، فأسرعت تستطلع الخبر فرأت ذئبا يئن ويصرخ من شدة الألم، وقد سقط فوق ظهره حجر كبير ولم يستطع التخلص منه. فلما رأى الأرنب مقبلة قال لها باكيا: أيتها الأرنب الصديقة، أنقذيني من هذه الصخرة، إني أكاد أموت. ترددت الأرنب في بادئ الأمر لأنها كانت تخاف أن يأكلها الذئب إذا نجا مما هو فيه، لكن الذئب بكى وتألم فأشفقت عليه وهجمت على الصخرة بقوة فأزاحتها عن ظهره. وفي الحال انقض الذئب الغدار على منقذته يريد أن يأكلها، فقالت الأرنب: أهذا جزاء الإحسان؟ فعوى الذئب وقال: إني جائع وإن لحمك لذيذ. قالت الأرنب: لنحتكم إلى البطة. هز الذئب رأسه موافقا وقال: إذا حكمت البطة بما لا أريد فإني سآكلها أيضا. سار الذئب والأرنب طويلا حتى وصلا إلى البطة، فقال لها الذئب: أيتها البطة، لقد قبضت على الأرنب بجانب التل ومن حقي أن أكلها، فما حكمك؟ التفتت البطة إلى الأرنب وقالت: أصحيح ما ذكره الذئب؟ قالت الأرنب: لا، وإنما وجدت الذئب يئن ويصرخ لأن صخرة كبيرة وقعت عليه فأزحتها عنه وأنقذته من الموت. قالت البطة: إنني لا أستطيع أن أحكم بعدل حتى أرى الصخرة. انطلق الجميع إلى التل، فلما رأت البطة الصخرة قالت: إني لا أصدق أن هذه الصخرة كانت فوق ظهر الذئب، وأريد أن أتحقق من ذلك حتى أتمكن من الحكم. تعاونت الأرنب والبطة فوضعتا الصخرة الثقيلة فوق ظهر الذئب. فقالت البطة: أهكذا كانت الصخرة فوق ظهرك قبل أن تنقذك الأرنب؟ قال الذئب: نعم، فما حكمك؟ قالت البطة: اذهبي أيتها الأرنب الطيبة في سبيلك، أما أنت أيها الذئب الخبيث فابق في مكانك، فهذا هو الحكم العادل على كل غادر. وتقدمت الأرنب إلى البطة فشكرتها ومضت تقفز فرحة. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح: 1- أين كانت الأرنب تتنزه وكيف كانت تقفز؟ 2- ما الذي سقط فوق الذئب؟ فهم المعنى الخفي: استنتاج. 3- لماذا ترددت الأرنب في مساعدة الذئب؟ 4- ما معنى كلمة يلتهمها؟ تفسير، دمج وتطبيق. 5- ما هو نوع النص؟ 6- هاتي صفة لشخصية الأرنب. التقييم والتقويم. 7- ما رأيك بحكم البطة؟ نص في فهم المسموع. نهاية الصف الخامس. أنصت جيداً للنص، ثم أجب عن المطلوب شفوياً. لغز أسماك النهر. انتهز سامي يوم العطلة المدرسية، فاتفق مع صديقه هاني على القيام بنزهة إلى ضفة النهر لتمضية بعض الوقت في صيد الأسماك. جهز الصديقان أدوات الصيد وانطلقا سعيدين باتجاه النهر. في الطريق راح سامي يحلم بوجبة لذيذة من السمك الطازج. أعتقد أننا سنحصل على وجبة كبيرة من السمك لهذا اليوم يا هاني، فالأسماك متوافرة بكثرة في النهر كالمعتاد. وصل الصديقان إلى ضفة النهر، فقال هاني: انظر يا سامي، إن سمك كثير هنا، إني أرى سمكة كبيرة في الماء، ها هي، لقد التقطتها بيدي، إن الصيد سهل، أظن بأننا سنتمكن من التقاط الكثير من السمك اليوم. تعجب سامي وقال لصديقه: ماذا؟ كيف تمكنت من التقاطها بهذه السهولة؟ إن السمك عادة يصعب التقاطه باليد، هذا عجيب. ثم تناول السمكة من يد هاني وتفحصها وقال له: إنها سمكة ميتة، يجب أن تصطاد سمكا حيا يا صديقي لنتمكن من أكله. عاد هاني وأمسك بسمكة ثانية وقال لصديقه: انظر يا سامي، ها هي سمكة أخرى، أنا لست بحاجة إلى صنارتي، فالسمك في متناول يدي. دهش سامي وأمسك بالسمكة وتفحصها جيدا، ثم قال له: كلها أسماك ميتة، وهذا دليل على أن مياه النهر ملوثة، لابد من وجود سر وراء موت الأسماك، سأخذ سمكة إلى المختبر ليقوم الإخصائيون بفحصها. لم ترق الفكرة لهاني وقال لصديقه: ولكن يا سامي، ها هو السمك أمامنا، لم لا نعبئ سلتنا منه ونعود إلى البيت؟ لم نتعب أنفسنا؟ وما لنا وللمختبر والتلوث؟ أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح: 1- أين قضى هاني وصديقه وقتهم؟ 2- متى وقعت أحداث النص؟ فهم المعنى الخفي: استنتاج. 3- ما هي العلاقة التي تربط هاني وسامي؟ 4- ذكر في النص: لم ترق الفكرة لهاني، أية فكرة تلك؟ 5- ما المقصود بالتعبير متناول يدي؟ أنا لست بحاجة إلى صنارتي، فالسمك بمتناول يدي. تفسير، دمج وتطبيق. 6- ماذا سيحدث لو أكل سامي وهاني السمك الميت؟ التقييم والتقويم. 7- ما رأيك بقرار سامي بأخذ السمكة إلى المختبر لفحصها؟ نص معلوماتي للصف الخامس. أنصت جيداً للنص، ثم أجب عن المطلوب شفوياً. الديناصورات الجديدة. الديناصورات هي أحد أنواع الزواحف التي عاشت قديماً، وتعني كلمة الديناصورات السحالي العملاقة والمرعبة. أكبر الديناصورات حجماً وصل طوله إلى 30 متراً وارتفاعه إلى 15 متراً، أما أصغرها فكان في حجم الدجاجة الكبيرة. من الصعب جداً معرفة كيف كان صوت الديناصورات وسلوكها وألوانها. الديناصورات زواحف ذات أرجل قصيرة، بعضها كان يسير على قدمين وبعضها الآخر كان يسير على 4 أقدام، منها السريعة ومنها البطيئة. كانت بشرة كثير من الديناصورات ناعمة، بينما كانت لبعضها الآخر بشرة سميكة، ومجموعة ثالثة منها كانت تتميز ببروزات عظيمة كبيرة وحادة. معظم الديناصورات حيوانات آكلة للعشب، وبعض منها آكلة للحوم، والبعض الآخر كان يأكل العشب واللحم معاً. كانت الديناصورات تعيش في قطعان، وجميعها كانت تضع البيض في أعشاش على الأرض، وقد انتشرت هذه السحالي العملاقة المرعبة في كوكب الأرض لأكثر من 165 مليون عام، ثم اختفت بشكل غامض منذ 65 مليون عام تقريباً. لقد تم اكتشاف البقايا المتحجرة لهذه الديناصورات الجديدة التي لم نعرف عنها من قبل في كل أنحاء العالم، وفي حالات معينة كان يمكن تركيب هياكلها العظمية كاملة، وهي معروضة في مختلف المتاحف. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح. 1. كم يبلغ طول أكبر الديناصورات؟ 2. ما معنى كلمة ديناصورات بحسب النص؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3. قارن بين أنواع الديناصورات. 4. بحسب النص، ما هو المعنى المناسب لكلمة عملاقة؟ تفسير، دمج وتطبيق. 5. جاء في النص: من الصعب جداً معرفة كيف كان صوت الديناصورات وسلوكها وألوانها. لماذا من الصعب معرفة ذلك؟ 6. ما هو الفرق بين الحيوان العاشب واللحم؟ التقييم والتقويم. 7. ماذا تتوقع أن يحدث في العالم لو أن الديناصورات لحمة لم تنقرض بعد؟ 8. ما المقصود بكلمة قطعان في الجملة كانت الديناصورات تعيش في قطعان؟ نص في فهم المسموع. بداية الصف السادس. أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. الثعلب والغراب. حط غراب على شجرة وهو يحمل بمنقاره قطعة من اللحم قد سرقها من دكان قصاب، وأبصره ثعلب فصمم على انتزاع قطعة اللحم منه، وهكذا سار الثعلب حتى أصبح تحت تلك الشجرة، ثم راح يكيل المديح للغراب ويبالغ في وصف جماله وتحريك مشاعره. قال له بعجب وتيه: إنه يحق لمن في مثل جمالك أن يتوج ملكا على الطيور، وسوف أسعى لدى كافة الطيور في ذلك حالما أتأكد من أنك تتمتع بصوت جميل، فلا ينقصك من صفات الملك إلا الصوت الجميل. ما إن سمع الغراب كل ذلك الإطراء حتى تحمس للغناء، وإذا بقطعة اللحم تفلت من منقاره ويتناولها الثعلب الذي كان ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، وحلها الثعلب وفر هاربا، وهو يقول للغراب الذي وقف يراقب ما حدث مجدوها: لا تنسى أن تضيف إلى مزاياك الحميدة صفة التعقل والتدبير، عندئذ تصبح جامعاً شتى خصال الملك المثالي ومزاياه. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح. 1- ماذا كان يحمل الغراب بمنقاره؟ 2- كيف حصل الغراب على قطعة اللحم؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3- ما معنى كلمة قصاب في الجملة يحمل بمنقاره قطعة من اللحم قد سرقها من دكان قصاب؟ 4- ما معنى كلمة تيه في الجملة قال له بعجب وتيه أنه يحق لمن في مثل جمالك أن يتوج ملكا على الطيور؟ تفسير، دمج وتطبيق. 5- ما هو المغزى من النص؟ 6- كيف تصف تصرف الثعلب؟ التقييم والتقويم. 7- ما رأيك بتصرف الغراب؟ نص في فهم المسموع. نهاية الصف السادس. أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. ذكريات دافئة جدا. كانت الدار تتسع لها على كبر قلبها. نتجمع حولها نحن الثمانية، تجلس على كنبة دافئة وقربها مدفأة حطبية تلتهم قطع الحطب بنهم. كانت قطع الحطب التي تنتظر دورها قرب المدفأة تصغي إلى أحاديث جدتي الدافئة. كانت هذه الليالي تؤنسنا جدا، خاصة في ليالي الشتاء الباردة، وعندما تشتد العواصف ويشتد انهمار المطر في الخارج وينقطع التيار الكهربائي، تشعل جدتي قنديلها وتدعونا إلى اجتماع دافئ قرب المدفأة بعد أن تضع حبات الكستناء على سطح المدفأة. تسند ظهرها إلى مسند ونستند نحن جميعا عليها، وتبدأ في سرد حكايات تطول وتطول، ودائما ينتصر فيها المظلوم على الظالم والحق على الباطل، وتختمها بحكمة من وحي ما حكت. ولعل حكمتها الشهيرة التي تقول: إذا رفعت صوتك هذا لا يعني أنك على حق، فالحق صوته أعلى من كل الأصوات. هذه الحكمة ما زالت هي الميزان الذي أضع عليه العديد من المواقف التي تواجهني يوما بعد يوم، فيحكم بعدله الصادق والهادئ. قطع الحطب تفرقع في قلب النار، تنضج حبات الكستناء، توزعها علينا الجدة حبة حبة، وتأخذ هي أخيرا نصيبها منها. نلتف حولها واحدا واحدا، يغالبنا النعاس ولا نقدر أن نترك أنس جلساتها الممتعة، فتدعي هي النعاس وتغلق ذاكرة حكاياتها الدافئة وتخفض ضوء المصباح وتمضي إلى سريرها بعد أن يمضي كل واحد منا. اليوم لم يعد الشتاء ممتعا، وصارت لياليه متعبة جدا، مملة، كسولة، وأمطارها قليلة وثلوجه ضعيفة تذوب مع أول نسمة هواء ولفحة حرارة. جدتي صارت في عالم آخر، وتركت لنا في زوايا غرفتها دفتر حكاياتها الذي تعلوه حكمة شهيرة: صوت الحق أعلى من كل الأصوات. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح. 1- كم عدد الأشخاص الذين يتجمعون حول الجدة؟ 2- متى كانت تشعل الجدة قنديلها الكازي؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3- ما معنى كلمة انهمار في الجملة ويشتد انهمار المطر في الخارج؟ 4- ما معنى كلمة تؤنسنا في الجملة؟ كانت هذه الليالي تؤنسنا جدا، خاصة في ليالي الشتاء الباردة. تفسير، دمج وتطبيق. 5- ماذا يقصد الكاتب بالقول جدتي صارت في عالم آخر؟ التقييم والتقويم. 6. ما رأيك بقول الجدة صوت الحق أعلى من كل الأصوات؟ 7. ما الذي يجعل شتاءك ممتعاً؟ نص معلوماتي للصف السادس. أنصت جيداً للنص ثم أجب عن المطلوب شفوياً. سمك القرش. من أشهر أنواع السمك الكبير سمكة يقال لها سمكة القرش، وهي معروفة بحجمها الضخم وقوتها الهائلة وحبها للافتراس، ومما يزيد من خطرها أسنانها الحادة التي تشبه السكاكين في شكلها. سمك القرش أنواع كثيرة، ولكن أخطر هذه الأنواع هي السمكة التي تسمى القرش الأبيض الكبير، يبلغ طولها حوالي 12 متراً وتستطيع أن تفترس الإنسان، ولذلك تسمى آكلة لحوم البشر، ومنها نوع له رأس ضخم يشبه المطرقة الكبيرة، ولذلك نجد شكلها عجيباً جداً. يعيش سمك القرش غالباً في المياه الحارة، وقليل منه يعيش في المياه الباردة. تحمل سمكة القرش بيضها في جوفها، وفي أكثر الأحيان يفقس البيض في جوفها ويخرج منها حياً، وفي بعض الأحيان تضع بيضها في كيس من الجلد. لسمكة القرش عظام رقيقة فوق جلدها بدلاً من القشر، وتصنع من جلدها الأحذية وحقائب اليد، وبعض سمك القرش يؤكل لحمه ويصنع من كبده زيت السمك المفيد للصحة. في أغلب الأوقات نجد بجانب سمكة القرش سمكة أخرى صديقة لها اسمها ريمورا، تتعلق بها وتقضي وقتا طويلا وهي راكبة عليها. هذه السمكة لا تكتفي بأن تلصق نفسها بسمكة القرش، بل إنها تأخذ الطعام الذي يبقى منها وتأكله. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح. 1. ماذا تسمى أخطر أنواع سمكة القرش؟ 2. بماذا يشبه النوع الذي له رأس ضخم؟ فهم المعنى الخفي. استنتاج. 3. ما معنى كلمة الهائلة في الجملة وهي معروفة بحجمها الضخم وقوتها الهائلة؟ 4. ما معنى كلمة جوفها في الجملة تحمل سمكة القرش بيضها في جوفها؟ 5. لماذا تسمى أسماك القرش آكلة لحوم؟ تفسير دمج وتطبيق. 6. ما العلاقة بين سمكة القرش وسمكة ريمورا؟ التقييم والتقويم. 7. ماذا كنت تفعل لو كنت مكان سمكة القرش التي تركب عليها صديقتها ريمورا وتأكل الطعام؟ نص في فهم المسموع. بداية الصف السابع. أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. عندما اختفت العصافير. تضايق المزارع سليم من كثرة العصافير في حقله، فحاول التخلص منها بكل الوسائل الممكنة، حتى أنه دعا إلى حملة عامة ضدها، لكن جاره حسن خالفه الرأي وحاول إقناعه بفائدة العصافير وضرورة المحافظة عليها، فروى له قصة قرأها في إحدى المجلات. جاء فيها: ارتفعت الضوضاء حتى لامست السحب. كانت أكبر ضوضاء من صنع البشر عرفتها الأرض. مئات الملايين من البشر يدقون الطبول ويضربون بالعصي على علب الصفيح، ويصرخون ويقرعون الصناديق الخشبية، ويصفقون بأكفهم، ويصفرون ويزمرون، وكانوا وهم يفعلون ذلك يلوحون عالياً وعنيفاً بقمصانهم وبالمناديل وخرق القماش وبأيديهم العارية، كما أن بنادق الصيد لم تكف عن إطلاق فرقعتها. صارت السماء جحيماً من الضوضاء، تفر منه العصافير، تطير فزعة من مكان إلى مكان بحثاً عن ملاذ هادئ، فلا تجد أمامها إلا الضوضاء، وإن حاولت الهبوط لتحط على الأرض تفزعها تلويحات المناديل والخرق والأيادي والعصي. لم يكن أمام العصافير إلا المواصلة والطيران، وكانت مواصلة الطيران ترهق قلوبها الصغيرة الضربات فتتوقف لتموت في الجو. ملايين العصافير راحت تتساقط على الحقول الشائعة وفوق الأنهار والبحيرات والوديان. مطر رمادي غزير من أجساد العصافير الميتة كان يتساقط على أرض البلد الكبير وتتلقفه أيادي الجماهير المجنونة بالحماس. كانت البطولة تمنح لمن يقتل أكبر عدد من العصافير، بالرغم أنها تنافس البشر في التهام الحبوب، القمح والحقول. ارتفعت شعارات الحرب ضد العصافير باعتبار العصافير معادية للبشر وتسلبهم غذاءهم. وعندما غمرت الأرض أجساد العصافير وخلت السماء من رفرفة أجنحتها الصغيرة، بدأت طبول الحرب تهدأ ثم تصمت. لم تعد في السماء أي عصافير، ولا على الشجر أو في جوفات سقوف البيت أو داخل شقوق الجبال أو جدران القلاع القديمة. أعلنت مكبرات الصوت وأجهزة المذياع في كل مكان عن تحقيق النصر الكاسح على العصافير وإنقاذ ملايين من أطنان القمح من مناقيرها النهمة. ونال أبطال هذه الحرب أوسمة الشجاعة، ورفرفت رايات الاحتفال بالنصر الكبير في كل الميادين. صدحت الموسيقى العسكرية وتعالت الأناشيد، وسارت مواكب المنتصرين في ظل الرايات البرتقالية الخفاقة. تقرر أن تستمر احتفالات النصر أسبوعاً كاملاً في الأنحاء، لكن لم تكد تمضي 3 أيام حتى سكتت الموسيقى وتوقفت الأناشيد وعم الكرب. فثمت سحب سوداء أخذت تنعقد في سماء البلاد حتى أوشكت على حجب ضوء الشمس. لم تكن هذه إلا ملايين الحشرات التي تكاثرت بشكل هائل في غيبة ملايين المناقير الصغيرة التي كانت تتغذى عليها، وراح الناس يحلمون بعودة العصافير. بعد أن أنهى حسن رواية القصة، سأل جاره سليم قائلاً: والآن العصافير أم الحشرات؟ ما رأيك فيما سمعت؟ أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح: 1- كيف حاول حسن أن يقنع جاره سليم بالعدول عن فكرته حول العصافير؟ 2- اذكر 3 طرق استعملها البشر لصنع الضوضاء المذكورة. 3- لماذا قام البشر بهذه الحملة ضد العصافير؟ فهم المعنى الخفي، استنتاج. 4- حاول سليم التخلص من العصافير بكل الوسائل الممكنة، خمن وسيلتين منها. 5- ما المقصود بالجملة التالية: صارت السماء جحيماً؟ ألف: احترقت العصافير في الفضاء. باء: صار الفضاء مكاناً لا يطاق. جيم: وصلت حرائق الأرض إلى الفضاء. 6- ما هي السحب السوداء التي تحدث عنها الكاتب؟ 7- لماذا راح الناس يحلمون بعودة العصافير؟ تفسير، دمج وتطبيق. 8- لماذا يتضايق المزارع عادة من العصافير؟ التقييم والتقويم. 9- ما هدف الكاتب من تكرار العبارة فلا تجد أمامها إلا الضوضاء؟ 10. هل تتوقع أن يغير سليم موقفه بعد أن سمع هذه القصة؟ اشرح. نص في فهم المسموع، نهاية الصف السابع. أنصت جيداً للنص، ثم أجب عن المطلوب شفوياً. محفظة النقود. كان هناك تاجر غني يعيش في إحدى مدن البرتغال، وكان يزداد بخلاً كلما جمع نقوداً أكثر في صندوقه، وكان دائماً مشغولاً في كسب المزيد من قطع النقد الذهبية وجمعها في هذا الصندوق. في إحدى المرات اشترى نعاجاً وباعها بربح كبير، وعاد من السوق فرحاً سعيداً، وكيف لا يفرح وفي محفظته المحشوة ترن رناً 400 دينار ذهبي. هذا التاجر الجشع قال لنفسه: بهذه 400 دينار سأشتري نعاجاً مرة أخرى وسأبيعها 800 دينار، وسأشتري من جديد نعاجاً وسأبيعها بضعف الثمن. وبينما كان التاجر مسترسلاً في أحلامه، سقطت محفظة النقود من جيبه على الأرض دون أن يلاحظها. وبعد وصوله إلى البيت في المساء، اكتشف ضياع المحفظة المليئة بالنقود، وأوشك أن يفقد عقله. لم يستطع النوم طوال الليل، وكان يتنهد ويتأوه. وفي الصباح توجه إلى حاكم المدينة وقدم له التحية ملتمسا منه قائلا: أيها الحاكم العظيم، شفيع التعساء ونصير كل الناس شرفاء، أنقذني من هذه المصيبة، أرجوك أن تأمر بالإعلان أن كل من يجد محفظة نقود وفيها 400 دينار فليأتي بها إليك ليحصل على مكافأة مقدارها 40 دينار. أشفق الحاكم على التاجر، وفي نفس اليوم أمر بالإعلان عن ضياع محفظة النقود في الساحة الرئيسية للمدينة، وعن المكافأة السخية للشخص الذي يجدها. وبعد 3 أيام جاءت إلى الحاكم فقيرة وسلمته محفظة النقود وفيها 400 دينار. قال لها الحاكم: أنت تستحقين هذه المكافأة. صاح التاجر المحتال: يا امرأة، النقود ناقصة، كنت قد وضعت في المحفظة 40 دينارا ذهبيا بالإضافة إلى هذه 400 دينار. أجابت المرأة بهدوء: سيدي التاجر، لو كنت أنوي أن أستولي على نقودك لأخذت المحفظة بكاملها ولما أتيت بها إلى السيد الحاكم. أدرك الجميع أن المرأة تقول الحقيقة، لكن التاجر استمر في الصياح وشتم المرأة. أدرك الحاكم طبعاً أن التاجر الطماع لم يكن يريد أن يعطي المرأة المكافأة الموعودة، فأمره قائلاً: اقترب مني واعطني محفظة النقود. نفذ التاجر الأمر في الحال. سأله الحاكم: أأنت متأكد أنه كان في محفظتك بالإضافة إلى 400 دينار أيضاً 40 دينارا إضافياً؟ نعم يا سيدي الحاكم. لكن لماذا لم تقل لي عن هذا سابقاً؟ لم يدر التاجر ماذا يجيب، فرفع الحاكم صوته ليسمع الجميع وقال: هذه المحفظة لا تخص التاجر، لابد أن يكون هناك من أضاع محفظته وفيها فقط 400 دينار لا غير، وهذا يعني أن محفظة التاجر ما زالت مفقودة. بعد ذلك أضاف الحاكم قائلا للمرأة: سيدتي، هناك قرار يفيد بأن الذي يجد مالا ولا يظهر صاحبه بعد مدة 40 يوما يصبح المال نصيبه، سيبقى هذا المال لدينا حتى تنقضي المدة المطلوبة، وإذا لم يظهر صاحبه فسيكون مكافأة لك على طيبتك، خرجت المرأة وقلبها يهتف بعدالة الحاكم، لكنها ترجو أن يظهر صاحب المال لأنه أحق منها ومن التاجر به. أما التاجر الطماع فخرج يتمتم لاعنا بخله ونكثه للعهد، عائدا إلى بيته صفر اليدين. أجب عن الأسئلة التالية شفويا. فهم المعنى الصريح. 1- ما نوع التجارة التي كان يمارسها التاجر بحسب النص؟ 2- كم عدد الدنانير الذهبية التي كانت في محفظة التاجر؟ 3- كيف أقنعت المرأة الحاضرين بأنها صادقة؟ فهم المعنى الخفي استنتاج. 4- لماذا يقول الكاتب عن التاجر بأنه محتال؟ 5- استعمل الكاتب كلمة جشع، ما معنى جشع؟ ألف قوي، باء خبير، جيم طماع، دال غني. 6- على ماذا يدل هدوء المرأة عند ردها على اتهام التاجر لها؟ تفسير دمج وتطبيق. 7- لماذا ادعى الحاكم بأن هذه المحفظة ليست للتاجر؟ هل الحاكم محق في ذلك؟ 8- ربط الكاتب فرح التاجر بما معه من الذهب بحاسة السمع، وضح ذلك. التقييم والتقويم. 9- لو كنت مكان الحاكم كيف كنت ستتصرف؟ 10- أي من الأمثال التالية يتلاءم مع هدف النص؟ ألف إنك لا تجني من الشوك عنبا، باء الطمع ضر وما نفع، جيم ما كل ما يتمناه المرء يدركه. نص معلوماتي للصف السادس. أنصت جيدا للنص ثم أجب عن المطلوب شفويا. الموز. الموز فاكهة ذات قيمة غذائية كبيرة، معروفة في العالم كله، وهي تنمو في المناطق الاستوائية التي تتميز بحرارتها وغزارة أمطارها، وتشتهر أكثر من دولة بزراعة الموز، منها البرازيل والهند والفلبين والسودان وغيرها. ويبلغ ارتفاع نبات الموز 9 أمتار، وهو يشبه الشجرة لكنه ليس شجرة وإنما نبات عشبي ضخم، فليس له جذع خشبي أو أغصان متفرعة ككل الأشجار، ولا يزرع الموز غالبا إلا من أجل ثماره. تحيط بنية الموز عدة فسائل يستفاد منها في زراعة نباتات الموز الجديدة، حيث تؤخذ بعض هذه الفسائل وتزرع فتنمو وتصبح نبتة كبيرة كالنبتة الأم. يحتاج الموز إلى ري متواصل في الأشهر التي لا مطر فيها. الموز نبات ذو ثمار عنقودية، يحتوي كل عنقود منها على عشرات من القرون. يغطى هذا العنقود بأكياس بلاستيكية لتقيه من الحشرات والطيور، ويقطف عنقود الموز قبيل نضوجه، أي وهو أخضر اللون، ويترك في أماكن خاصة لينضج. تعيش نبتة الموز عدة سنوات. ورقة الموز طويلة وعريضة، أما طولها فقد يصل إلى 3 أمتار، وعرضها فقد يصل إلى 0.5 متر. لا يوجد في ثمرة الموز أي بذور، وتحاط مزرعة الموز بسياج من النباتات يحميها من الرياح، لأن نبتة الموز لا تتحمل الرياح الشديدة. يؤكل الموز وحده على وجبة خفيفة، أو يؤكل مقطعا فوق طعام الإفطار المصنوع من دقيق الحبوب الكورن فليكس، أو في سلطة الفواكه، كما يدخل في صنع الكعك والفطائر، وقد يجفف ويسحق باعتباره وجبة كاملة بعد خلطه بأطعمة أو سوائل أخرى. للموز فوائد كثيرة، فقد أجرى باحثون مختصون في الولايات المتحدة دراسة على 100 طالب لتحسين طرق الدراسة لامتحانات، فوجدوا أن تناول الموز مع الفطور يومياً حسن كثيراً من قدرات الطلاب على الدراسة، وزاد من تحصيلهم العلمي، ودلت أبحاث أخرى على أن تناول الموز يزيد من قدرة التعلم، لأنه يزيد من يقظة الطلاب، ولهذا قالوا أن الموز منشط للدماغ. وذكر الباحثون أن الكثيرين من الرياضيين العالميين يتناولون وجبة الموز خلال فترة الاستراحة، لأنه يزودهم بالطاقة لوقت طويل، وبالتالي فالموز غني بالفيتامينات والأملاح والسكر، وهذا يجعل هضم الموز في الجسم يطلق طاقة لفترة طويلة، وبالتالي فهو يحسن القدرة على التحمل والتركيز. وجميع هذه الفوائد حيوية لكل رياضي، ونحن أيضا وليس الرياضيون فقط نحتاج إلى زيادة حيويتنا بمساعدة هذه الفاكهة العجيبة. ومما قاله الباحثون أيضا أن تناول الموز يساعد على تقوية المناعة، وبالتالي يمنع الإصابة بالأمراض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى عدة فيتامينات أخرى. وأكد الباحثون أن الموز يمنع إمساك المعدة، وذلك بخلاف الاعتقاد السائد لدى البعض بأن الموز يسبب الإمساك. وتجدر الإشارة إلى أن الموز يستعمل لمنع الورم الناتج عن لسع الحشرات، وذلك بفرك مكان اللسعة بالجزء الداخلي من قشرة الموز، مما يخفف كثيراً من الورم. أجب عن الأسئلة التالية شفوياً. فهم المعنى الصريح. 1- ما المشترك في مناخ كل من البرازيل والهند والفلبين والسودان التي تشتهر بزراعة الموز؟ 2- بماذا يختلف الموز عن بقية الأشجار بحسب الفقرة الأولى؟ 3- كيف يتكاثر الموز؟ ألف بالبذور، باء بالفسائل، جيم بالعقل، دال بالقرون. 4- اذكر 3 فوائد للموز بحسب النص. فهم المعنى الخفي. 5- ماذا سيحدث لثمار الموز إذا لم تغطى بالأكياس؟ 6- ينصح بعضهم بعدم تناول الموز قبل النوم، لماذا؟ تفسير، دمج وتطبيق. 7- كيف يمكنك إقناع الأولاد بأكل الموز؟ 8- كثير من مزارع الموز في بلادنا موجودة في غور الأردن، خمن السبب. التقييم والتقويم. 9- لماذا يقطف الموز قبل نضوجه بحسب رأيك؟ 10- استعمل الكاتب كلمات وتعابير وصفية عدة، اذكر بعضا منها وفسر ما هي فائدة وأثر هذه التعابير على القارئ.